الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو بين مثل إن كان أو تقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام 3 أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل ويجب وطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاء وإن طواعته زوجته لزمها. طيب كلام دلوقتي على إيه؟ أول حاجة في أنواع الفدية ماشي. بيقول يخير يبقى فيه أنواع من الفدية في بعضها على التخيير وبعضها ليس فيها تخيير مرتبة يعني مرتبة يعني لازم تعمل حاجة فلانية إن لم تستطع الثانية إن لم تستطع الثالثة دي مرتبة. فبدأ بالفدية الاختيارية التي يخير فيها وهي فدية الحلق كلمة الحلق المرة اللي فاتت وتقليم هي تقليم الأظافر وتغطية الرأس ماشي والطيب ماشي. يبقى الأربع حاجات دول هو مخير فيها في الفدية ماشي. طب يخير بين ايه 3 حاجات الحد بتاع كل حاجة ما حضرش ده السمرة اللي فاتت؟ لا حضرت بس احنا كنا ممكن نقول التغطية دي مقلناش الحد بتاعها ملهاش حد التغطية مجرد ان هو غطى لبس غطاء رأس خلاص خلصت انما الاتلاف هو اللي فيه حد قالك 3 أظافر أو 3 شعرات يعني دي اللي فيها حد ماشي. أقل من كده هتبقى صدقة إنما وصل للثلاثة كده يبقى فيها الفدية ماشي. ثلاث أظافر أو 3 شعرات صدقة فدية كده دخلت الفدية يبقى هي دخلنا في الباب ده أقل من دول يبقى فيها صدقة بقى صدقة عليه أظن هتيجي يعني ماشي. طيب والطيب ماشي اتكلمنا على الطيب والتغطية الرأس والفدية والحق كان بيقول لكم نسأل المرة اللي فاتت. طيب الخير بين 3 أشياء صيام 3 أيام ده أول حاجة إطعام 6 مساكين دي تاني حاجة أو ذبح شاة دي التالتة. صيام 3 أيام مش محتاج إن أنت تتكلم على يعني الصيام 3 أيام وخلاص. طيب الحاجة التانية اللي هي ايه اطعام 6 مساكين اطعام 6 مساكين تطعمهم ايه المذهب ان يطعم كل مسكين مد بر اللي هو الايه قمح ماشي او نصف ساع من غيره كاتمنا تمر او شعير يعني من اي قوت تاني ماشي الرز كده. يبقى عندك المد حكمه عند الحنابلة مختلف هو النصف من غيره يبقى هو مفروض ان هو اصلا هو يطعم نصف صاع لكل مسكين يعني 3 أصع ولكن ان كان بر فيبقون ايه صاع ونصف ماشي ايه تاني الاطعام الاصل في الاطعام ان كل مسكين يطعم نصف صاع وعندك 6 مساكين يبقى كم صاع 3 أصع ماشي. طيب وفي قاعدة عند الحنابلة أن البر على النصف من غيره 3 أصع تمر أو شعير أو أرز أو أي حاجة من الحاجات دي لو حطيتها عن مكانها بر هيبقى النصف يبقى بدل ما كانت 3 أصع ل6 مساكين يبقى هيبقوا إيه يبقوا إيه صاع ونص صاع ونصف الصاع يعني البر يبقى تبيته قلنا شنو أقل ماشي قالوا عشان هو أقل يعني اللي لهم أدلة ولكن الراجح الله أعلم أن نصف صاع من كل بر أو غيره ان في خلاف من اهل العلم. ماشي. موضوع الصيام ده مع لغايه امتى يصوم ثلاث ايام دول؟ يصوم امتى وفين جاي؟ الوحيده اللي فيها فين هي بتاعت الهدي، لازم ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعتم، انما فين دي مش موجوده في التنين. صوم في اي وقت وفي اي مكان، ممكن برا الحج. ماشي. اللي لازم يصوم ثلاثة أيام في الحج هو الصيام الهدي. هتيجي دلوقتي. خلاص واضح الإطعام كده؟ خلاص حد مش فاهمه؟ ها؟ عشان لسه جاي. ما ينفع كده. يلا يا ابني عشان مش هشرح تاني. جيش مع أخوك ليه؟ باعك؟ ماشي. يبقى في الإطعام ركز بقى عشان مش هقعد أعيد تاني. يبقى في الإطعام يطعم ست مساكين، ست مساكين يطعم كل مسكين نصف صاع. ماشي. من بر، من قمح، من اسمه ده، من شعير أو من طمر، من أرز، أي حاجة إلا البر على مذهب الحنابلة. فالبر يطعم النصف من غيره، يعني لو قلنا كل مسكين نص صاع في ست مساكين يبقى ثلاثة أصع، يبقى البر يبقى كل مسكين مد، ماشي، اللي هو ربع صاع يعني، تضرب ربع صاع في ست مساكين يطلع صاع ونص. فاهم؟ مش لازم هو المد ربع الصاع. ماشي. خلاص يبقى البر عن نصف من غيره، هو الراجح والله أعلم أن يستوي البر مع غيره، فيطعم كل مسكين نصف صاع من بر او من شعير او من طمر او من اي حاجه، مساله خلافيه. ماشي. طيب او ذبح شاة، دي ايه الحاجه الثالثه؟ يبقى يخير بين الصيام ثلاثه ايام واطعام ست مساكين او انه يذبح شاة. ماشي. طيب المقتضى ان هم الذبح مقولين كل شهر نص ساعة من كل نقطة الشيخ العثيمين عامة يعني. أنا بقول طيب هم أنا قلت بس عن مرتين وبجزاء صيد بين، يبقى إيه في جزاء الصيد ما بين، يخير بين ثلاثة أشياء برضو، واخد بالك؟ بين مثل، يعني إن كان هو مثلا قتل غزالة أو قتل حمامة أو كده، واخد بالك؟ يبقى المثل الذي يقدره ذو عدل منكم أو قضية الصحابة أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من هم يجيب المثل ده ويبقى ده مكان ده. ماشي. أو أنه المثل ده يقوم دراهم أو دنانير فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة. يعني هو مثلا مفروض ان هو مثلا شاه، ماشي، عليه شاه، المثل بتاع الحاجه اللي هو اصطادها شاه، فيجيب الشاه. خلاص يبقى هو كده ايه، الشاه يذبحها ويوزع لحمها، يبقى كده ايه، ده المثل. خلاص جبنا المثل. طيب الشاه دي ثمنها 300 ريال. ماشي. ممكن بدل ما يجيب الشاه ويذبحها ال 300 ريال يشتري بيهم حبوب بر او اسمده او اي حاجه، خد بالك، او شعير او كده، ويطعم كل مسكين مد. واضح؟ طيب الراجل ما هوش فلوس خالص، ما هوش فلوس ويعتدي على الصيد، لازم يدفع الثمن. ماشي. لا معاه المثل ولا معاه ان هو ايه فلوس للمثل، ايه يطعمها للمساكين، يعمل ايه، يصوم عن كل مد يوما. يعني فرضا ال 300 ريال دول جابوا 80 مد قمح مثلا. ماشي. الراجل يصوم ايه 80 يوم. ما ليه 3 ايام دول؟ انا بتكلم في جزاء الصيد دلوقتي. 3 ايام دول فدية الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب، دي خلصنا. لازم صباعك يتكسر طبعا عشان اعمل لك تلعب في نفسك مين؟ اقول لك مد طعام بس لم يحدد يعني ايه؟ يعني على عدد الايام اللي هيصومها ممكن تختلف لو اختلف مده يختلف بس مش هيختلف كتير. طبعا مد التمر غير مد القمح يعني. ماشي طيب هيدور على اغلى مد طبعا الصيام ده مش على التخيير اللي هو بتاع صيام الصيد يعني لازم يكون معاهوش فلوس عشان يصوم. لا لا على التخيير ممكن التلاته يعني ممكن حتى لو معاه فلوس. اه طبعا اكيد ما حدش هيعملها دي معاه فلوس. لا يعني هيقعد يصوم 100 يوم ولا حاجه ثم لو معاه فلوس هيجي. هو لازم الذبح مثلا الفديه دي تبقى في بلد في الحرم ولا ممكن تبقى في بلد ايه؟ الفديه اللي هو الفديه اللي هو لو هيذبح شيء ولا حاجه ممكن يذبح في اي حته ولا لازم في الحرم؟ هتيجي خلاص واضحة دلوقتي الخيار من الثلاثة. طيب وبما لا مثل له بين إطعام وصيام ده ملوش مثل حاجة ملهاش مثل. ماشي زي ايه مثلا؟ ما أظن أقل حاجة قضوا فيها في الطيور الصحابة يعني أبو هريرة فيها يعني تبقى إيه الحمامة. طيب لو عصفور ماشي واحد قتل عصفور وهو صيد ده عليه ايه؟ ملوش مثل. ماشي لم يقضى فيه بمثل. طيب ده يعمل ايه؟ ده بقى يقدر طبعا يعدل منكم ان ده مثلا اللي يقتل عصفورة يبقى عليه بما يساوي 100 ريال مثلا. ماشي قيمتها مثلا ايه؟ اثنين لو يعدل منكم يكون اثنين عندهم خبرة ويكون اثنين عدول هما اللي ايه؟ اللي يحددوا الفدية بتاعتها. يقول مثلا 100 ريال 100 ريال دي يشتري بيها طعام يطعمها للمساكين او يشوف هيجيب قد ايه طعام ويشوف المد كانت تجيب كم مد ويصوم عن كل مد يوما. مش فاهم ايه بس قول لي. انتوا لسه انا قلنا لسه صفت الصيام ومكانه ووقته جايين بس مش لازم نصومهم مع بعض عشان بس اريحك. خلاص واضحه المساله كده؟ ماشي حد مش فاهم؟ طيب واما دم متعة وقران فيجب الهدي يبقى ما فيهاش تخيير. دم المتعة ودم القران ما فيهاش تخيير يجب الهدي يجب ان يذبح. ماشي طب ان لم يجد يبقى لازم ايه؟ ان لم يجد ماشي فان عدمه معوز بقى فلوس يجيب الهدي. فان عدم الهدي فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرهم عرفة وسبعتين اذا رجع الى اهله. يبقى لو معوش الهدي يبقى يجب عليه ان يصوم ايه؟ 10 ايام. طيب ال 10 ايام دي بشروط. ادي اول حاجه من انتوا بتسالوا عليها يصومهم امتى؟ انا ما اتكلمتش لسه في صفه الحج. اديك صفه الحج هتعرف دم القران ودم المتعه. كان بس على دم المتعه دم القران عايز تعرف ليه؟ عشان ادخل عمره في الحج. واخد بالك بفعلة فعلين فعل واحد بثوابين فيذبح الهدي لهذا بس هتيجي عامة بعد كده القران. ماشي يبقى دام القران النبي صلى الله عليه وسلم حجاته الوحيدة حج ايه؟ قارنا مش مقرنا قارنا. ماشي قلت لكم قال ايه؟ ها لولا ايه؟ نسقت الهدي يعني كان معاه الهدي ماشي بيه مش قلنا الكلام ده؟ ماشي لفسختها وجعلتها عمره لا تمتع يعني ولكن عشان ساق الهدي واخد بالك فايه قارنا يعني فلم يخرج من نسكه. يبقى هو قران هو في هدي هو قلناه ركز شويه. ماشي طيب يصوم 10 ايام. طب ال 10 ايام لهم شروط؟ اه لهم شروط ان يكون ثلاثه ايام في الحج يعني في ايام الحج. ماشي ثلاث ايام دول في ايام الحج. طيب يصوم ثلاث ايام في ايام الحج ازاي؟ حج لو احرم يوم 8 واخد بالك يبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ صوم 8 وتقدر يكون محرم يعني. ماشي؟ فيعمل ايه؟ عندك قولين، القول الاول قالوا ان هو ايه؟ يحرم يوم 6. لا قول الاول هو بيقول يحرم يوم 7. يبقى يفضل محرم 7 و8 و9 يصوم الثلاث ايام دول. خلينا في 7 الاول. ماشي؟ يبقى هيصوم يوم 7 يوم 8 ويوم 9 يبقى دول الثلاث ايام اللي صاموا في الحج. دي الروايه الاولى في المذهب. الروايه الثانيه وهي موافقه للشافعيه ان هو يقوم يصوم قال لك يحرم يوم 6 فيصوم 6 و7 و8 ويفطر يوم عرفة، إن السنة أن يفطر يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة. فبيصوم قبلها بيوم، يصوم يوم 6 يوم 7 يوم 8 فيحرم من يوم 6، واخد بالك، يوم 6 7 8 ويجي يوم 9 إيه يفطر في يوم عرفة، إن استحب للحاج أن يفطر في ذلك اليوم ليتقوى على العبادة. واضحة كده؟ واضحة؟ فاتت أيام في الحج خلاص؟ ما ينفعش 3 أيام في الحج. الآية كده، نعم. هو مش بيحرم على حسب هو وصل لمكان الإحرام فين بالظبط؟ هو كان المواقيت، هو بيحرم من عند المواقيت؟ إحنا في الحج دلوقتي، صح؟ مش عارف الحج؟ طب المتمتع بيعمل إيه؟ يروح عمره بعدين يحرم، بعد كده بيحرم منين؟ من مكان. ماشي، فرض ان هو جاي مفرد وعارف انه معوش فلوس، بيعمل حسابه ان ما يحرم من الحج يعدي على الميقات ويحرم منه قبل يوم ايه 6، يبقى يوم 6 يكون محرم. واضح الكلام؟ طب لو حصل وكان موجود في الوقت ده خلاص، يعني هو طيارته مثلا بقت يوم كذا، بقت يوم ايه، بقت يوم كذا، يعني هيوصل هناك هو يجوز انه يحرم قبل الميقات. وقلنا الكلام ده يحرم قبل الميقات لو هو لازم، مش هيوصل عرفة غير يوم 9، يحرم بالحج يوم 6 في بيته، ايه المشكلة؟ واضح؟ بص، هو محرم بالحج دلوقتي، ماشي، يبقى هو كده يكون محرم بالحج بكده، ايه دي ايام الحج احرم فيها. نعم، هو كده مش كل دوت في المتعة القرآن، مش المفرد، صح؟ اه صح، عندك حق، معلش انا اسف، في متعة القرآن بس. ماشي، يبقى ايه، يبقى القارن او المتمتع يحرم يا اما يوم 6 يا اما يوم 7 على قولين، والقول الراجح هو يوم 6. في اقوال تانية طبعا عند المالكية وغيرهم ان هو يجوز له ان يصوم في ايام التشريق، ولكن ده خلاف قول الجمهور، فخلينا في القولين اللي معانا دول. بعد عرفه ما فيش التشريق في حج، ولا التشريق ايام التشريق ما فيهاش حج؟ ايام الحج اخر يوم 10، مش اخر يوم 10 ولا حاجه يا ناصر، اشهر حر اخر يوم في الحج يوم 10؟ لو اخر يوم في الحج يوم 10 عليه الدماء كتيره بقى، يبقى فوت البيات في منى يوم 11 وفوت رميه ال ايه؟ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ذي الحجة كله أول 10 أيام عشان يحرم بالحج، يحرم بالحج، يحرم بالحج. ماشي، لو هو دلوقتي حيصوم هل يجوز يصوم أيام التشريق في أعمال الحج ولا لأ؟ هل يجوز إن هو يصومها؟ صام يوم عرفة فضل يومين، يجوز يصوم يوم 11، يوم 10 طبعا بالاتفاق ما يجوز. ماشي، يوم 11 و12 ينفع يصومهم ولا لا؟ ولا على قول الجمهور، في اقوال بتقول لا ينفع. واخد بالك؟ ماشي، طيب. نتكلم بعد كده بقى، خلصنا مسألة الهدي خلاص؟ هو مذهب هنا قول الرواية الأولى أن يكون يصوم 7 و8 و9. ماشي، الرواية الثانية 6 و7 و8. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، اللي هو كلمنا عليه الإحصار. ماشي، اللي بيحصر عندما يحصر، يعني إذا منع من الحرم وأراد أن يحل يبقى يجب عليه أن هو إيه؟ لا، إذا لم يجد هديا، أول حاجة أنه يذبح. طبعا ده مفروض تعرفون دي الحاجة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ صلح الحديبية عمر. ماشي، عندما أراد العمرة فحصر ومنع من الحرم فإيه؟ ذبح الهدي. ماشي، يبقى أول حاجة أنه يذبح. ماشي، طيب إن إيه لم يجد هديا، دي برضه مرتبة، ما لقاش الهدي، ده يصوم 10 أيام، ما فيش بقى 3 في الحج، ما فيش، مش هيحج أصلا، واخد بالك، هو أحصر كده خلاص خلصت، واخد بالك، فهو هيحرم بإيه؟ يعني هو بيفك بإيه؟ بيذبح الهدي ده أو يصوم عشان إيه؟ احرامه خلاص هو هيخلص من احرامه فهي لازم يصوم من ايه العشرة ايام. يعني يكون احرم ولا ممكن يكون من ايه؟ لازم يكون احرم طبعا. اما كانش احرم مفيش احصار. هو يعني محصر انه منع من اكمال النسك. وبدأ باول حاجة في النسك اللي هي ايه؟ الاحرام. دخل في النسك. النسك دي الحاجة الوحيدة اللي مفيش حاجة اسمها تخرج منها كده يعني. يعني مفيش واحد مثلا يقول لك ايه خلاص احرم بالعمرة. وبعدين رايح ووصل هناك قال لك لا مفيش مزاج اعمل عمرة ارجع تاني. مش اسمها كده. مش عايز ما انا يعني هخرج من الاحرام دي ما بتتخرجش منها. مش زي الصلاة. لا خلاص انا هصلي معلش انا استعجلت ايه هروح خارج من الصلاة وماشي. خرج من الصلاة الصلاة خرج منها. انما العمرة او الحج مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها تخرج منها. مفيش رفض للنية فيها. رفضت ما رفضتش النية موجودة معاك غصب عنك. لا العمرة والحج مش تهريج. ماشي يبقى صام عشرة ثم حل. ماشي. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه. مسألة دي اتكلمنا فيها. ماشي ان هو بس الكلام ده قلنا عليه فين طبعا هو هنا ما فصلهاش للاسف. قلنا الكلام ده فين قبل التحلل. قبل التحلل الاول. ماشي يبقى نواطئ قبل التحلل الاول ففيه ايه بدنه. وفي العمرة تشاء كلام مسألة دي اتكلمنا فيها. طيب وان طوعته زوجته لزماها. مسألة دي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. ماشي ومرة ايه ما اقول لك ليه ما كنتش عارف. ماشي بقى ان طوعت وزوجته لزمها. المذهب هنا بيقول الاول لازم بحكين ولا يعني في تم لازم ولا في حاجتين. انت دخلت الامور كلها في بعضيها. ايه بقى يا حبيبي الحل الاول الحل الاول لازم حكين ثلاثه. ايوه انت دخلت دي في اراده ان يدون هو حاجه واحده. عمري ما سمعت عنه. يعني واحد مثلا حلق بس وما طفش وما رماش يحل التحلل الاول. مش حاجه اسمها كده. لازم اتنين من الثلاثه. ماشي وانا ما اعرفش يعني عشان بس نفتيش. ما اعرفش عمري ما سمعت عنها. الميه اللي عمال تقع دي حد يوقفها. ماشي طيب يبقى ايه قال وان طوعت زوجته لازماها. يبقى ان كانت الزوجه طوعت زوجها في هذا الوط لازمتها الفدية. يبقى هو عليه بدنة وهي عليها بدنة. هو عليه شاة هي عليها شاة. واضح؟ طيب ده قول. ماشي القول الثاني كمش الكلام ده مش مكتوب اللي انا هقوله. ماشي القول الثاني انه ايه يلزمه تلزمه هو لوحده وتجزئ عنها. ايه وان طوعته ما عليهاش حاجه اصلا. طبعا وان طوعته زوجته كالزماها يعني وكانت مكرهه ما عليهاش حاجه عند الجميع. ماشي يبقى كده كده ما عليهاش حاجه ان كانت مكرهه اكرهها زوجها يعني. ولكن ان كانت مطاوعه له القول الاول ان عليها الفديه زيها زيه. القول الثاني ان هو عليه الفديه لوحده وتجزئ عنها. ماشي اما القول الثالث فانه عليه الفديه ومش تجزئ عنها هي لا شيء عليها اصلا. الفدية ليه هو لوحده. ماشي دول ثلاث أقوال عايزين. انا عارف هتسألني سؤال مش لازم تاني تاني اصل هو مشكلة المسألة دي ان فيها قياس شوية سؤال شيء عليها في الذبح بس الحج فسد ايه مسألة فساد الحج وبتادي مسألة تانية. يعني نتكلم على الجزاء دلوقتي. يكون الحج فاسد ويلزمه أن تأتي باقي مناسك وأن عليها الحج مقابل. دي مسألة خلاص اتفقنا عليها. حتى لو مكره. إيه؟ حتى لو مكره. فيش في نسك فسد. حتى لو مكره. حتى لو من نسك فسد. إذا ما هي. شعر. سيبنا رجع بس أنا غريب إن نسك فسد كده. بدليل إن هو لم يأتي بكلمة مطاوعة إلا في الجزاء. لم يأتي بكلمة مطاوعة أو مكرهة في الفساد. لا مستكره هذه مسألة تانية بس مش في كل المسائل. بدليل إن المعتمر أو الحاج إن كان به أذى من رأسه بيحلق صح هو معذور ولا لأ؟ عنده مرض وبعد ما بيحلق بيعمل إيه؟ ما هو معذور عليه فدية ليه؟ لا بنص القرآن يعني فدي عليه فدي ما فيش كلام. فيعني في بعض الأمور مستثناة مما استكره عليه، إن خطأ والنسيان والاستكراه والحرج الشرعي. حرج الشرعي برضه يرفع التكليف الأصل، ولكن واحد مريض عنده حرج شرعي أكيد لازم يحلق شعره مع ذلك بنجازيه بالفدية، تأخذ بالك؟ في بعض الاستثناءات كده. مثلا مسألة إن هي لو كانت مكرهة يفسد حجها ولا محتاجة مراجعة شوية يعني، علقها يا ابني بص فيه. ماشي. طيب بالنسبة للمسألة دي بقول الاختيار فيها صعب شوية، لأن في عدة مسائل لدى الجامعة في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إيه؟ هو اللي حرر مش هي. طيب يعني هو يبقى كان بيخطب هو لوحده اطعم، تاخد بالك؟ يبقى مخاطر الخطاب كان ليه هو لوحده، ومع ذلك المرأة مع ان هي برضو فقطت في نهار رمضان، يعني صيامها فسد وكل حاجة تمام التمام ده اكيد فسد يعني. ما انا عايز اقول ان دي تبقى زي دي، واخد بالك؟ يبقى صيامها فسد ومع ذلك ما لهاش جزاء. فاللي راحوا للقول ده طبعا قصوه على حاجات كتيرة موجودة زي اللي هو جامع في نهار رمضان، طب واخد بالك؟ فالاختيار صعب. وبرضو التانية ما استكروها عليه دي برضو يعني موضوع ان هي طبعا هي مطوعة يعني هي راغبة في الامر زي ما بقى عاشق فدية، فالمسألة بصراحة الترجيح فيها صعب شوية. مثلا القولين التانيين موجودين في مذهب الشافعية، موجودين في المجموع الامام النووي، ف يعني ما عنديش اختيار بصراحة. يعني ممكن نمشي على المذهب دلوقتي عشان نكلفها عشان تعمل كده في الراجل، وبعدين ايه لغاية ما افكر في الاختيار بعدين. طيب حد عايز عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ ما فيش هدي اصلا، خلاص يبقى يقيم الهدي ده. احنا قلنا المساله دي ويطعم مسكين، مش كنت موجود؟ نعم اتاخر ليه؟ مش هقول هذا. يطعم يشوف الهدي ده مثلا يجيب قد ايه طعام، ويطعم كل مسكين مد من هذا الطعام، او يصوم عن كل مد يوما. موجود المساله هتقراها تفهمها على طول. فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. ماشي. يبقى كرر محظور من نفس الجنس ولم يفدي يفديه مرة واحدة إلا الصيد. يعني واحد لبس طاقية، لبس مقيت يعني، ماشي، وعارف إن عليه فدية وخلاص، واخد بالك؟ وأنا إيه فضل لبسها أو شالها قلعها لبس واحدة تانية وإيه عاش حياته لغاية لما يجي وقت الفدية ففدى، يفدي كم واحدة بقى؟ واحدة بس. إنه كرر أفعالا من نفس الجنس، ماشي، ده ننتفع عن حاجة ده بخلاف الذنب، عشان محدش يعني إيه يعني هو يعلم إن هذه معصية لا يجوز له هذا، مش عشان خلاص عم عارف إنه واحد يفدي بقى يسوق فيها، لا. ممكن بقى جزاء واحد بس إيه الذنب دي مسألة تانية يعني، دي مش مرتبطة بدي. طيب على كلامه هنا هما جنسين، ولكن اظن فيها خلاف، يبقى ناس تجعل الاتلاف جنسا واحدا. ماشي. المساله دي هتبقى تفصيليه شويه، مش مجالها هنا. طيب بخلاف صيد يعني ايه؟ واحد قتل اصطاد غزاله، عارف بقى انه المفروض يذبح عنزه يعني معزه، قال لك خلاص ما هذبح معزه عن معزه، يقعد يصطاد في غزلان بقى. اقول له لا، على كل غزالة معزة، مش حاجة اسمها كده، ده اتلاف، كل غزالة يبقى عليها معزة، يعني لو موت 10 غزالات عليها 10 معزات، حتى لو من نفس الجنس الصيد مش مفهوش الكلام ده، واضح؟ حرام الاكل منها. ايه؟ حرام الاكل منها. حرام الاكل ليه منها. ليه واخد بالك؟ انما المحل لا، انما المحرم لا يصطاد ولا يحبس الصيد، وإن صيد لأجله لا يأكل منه. يعني كان في عهد الصحابة حصلت حديثا أن كان فيه صحابة محرمين، وواحد إيه الصحابة وجد إيه صيدا، فعارف أنه محرم مش هيصطاده، فأسرع إلى فرسه وطلب من واحد منه أن يوله السيف، فرفض يعني مش بأي حاجة، حتى غضب عليهم ثم نزل ونزل جيب سيفه وبتاع يعني ايه يعني وطلع فقط حد ينول السيف ما رضيوش محرمين لا يعينوه بشيء هو اصطاد وبعد ما اصطاد واصطاد لنفسه ان اهدلهم منه يجوز ياكلوا منه انما ان صاده لاجلهم لا يجوز لهم ان ياكلوا منه المساله دي ما كانتش متفصله هنا صح طيب هي مساله كده ان هو الصيد لا يحبس صيدا ولا يصطاد وان صيد لاجله لا يجوز له ان ياكل منه وان لكن ان كان صيدا يعني هو نفسه صيد ولم يصطاد لاجله ثم اكل منه يجوز واضحه كده طيب ومن فعل محظورا من اجناس فدا لكل مره رفض او رفض احرامه او لا ماشي يبقى ايه واحد راح بعد ما احرم احرق شعره قص ظفره ولبس مخيط وحط طيب وجامع عمل كل حاجه قال لك لا انا ايه اتخرب بيتي اخرج من الاحرام نقول له لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها دخل الاحرام خلصت بيقول لك ايه رفض احرام رفض احرامه ورفض احرامه او لا رفض وما رفضوش هو محرم غصب عنه وعليه هذه الجزاءات شاء ام ابى يبقى الاحرام ده غير الصلاه ماشي الصلاه تخش في الصلاه تقول لا انا هخرج من الصلاه خلاص خرجت من الصلاه او في الصيام على خلاف ان هو يقول لك اخرج من الصيام بس الصيام الراجح ان هو ما يخرجش مرته الا لو تناول مفطر بس لو تناول مفطر خرج من الصيام ولا لا خرج من الصيام انما الحج عمره يعمل اللي يعمله هيكمله حتى لو فسد يكمله مش تهريج حج العمره ما فهمش تهريج خالص ماشي طيب ويسقط من نسيان طب الوقت يا جماعه صاحب الاذان بخمس دقايق حد يقول لي عشان الموضوع مش ماشي ويسقط بنسيان حد يقول حاجه ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب سيولات ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس ماشي دول ثلاث حاجات يسقط بالنسيان بيقولوا دايما ان دي اسمها فدية التمتع ماشي اللي حاجات اللي فيها تمتع وليس فيها اتلاف الواحد جاهل ناس زي الجاهل خدت راجل عجوز في عمره او في ثلاث اشواط او في ثلاث اشواط ساعه او ثلاث مرات وانا تعبت ومش كامل يعني دي مسألة تانية خالص دي مسألة تانية ساب العمر خلاص هو راح حل السعي على قولين ان اما انه ركن وكده الحمد لله العمره بتاعته ايه عمره بس ولا الحرام طبعا عليه مشاكل للصبح بس يعني يعني يا اما عمره يا اما عمرته كده مع السلامه ان قلنا انه ركن والراجح ان هي في العمره ركن في الحج يعني ممكن يبقى ايه فيها كلام شويه انما في العمره والعمره اصلا عباره عن اغر طواف وسعي واخد بالك وان قلنا على القول يعني قليل شويه ان هو واجب يبقى واجب عليه دم بس هو كده كده الشعب خلص ايوه هو خلاص الراجل راجع عجوز وقال انا مش هعمل حاجه تاني اصل راجل عجوز ومخه على قده ويبقى تكليفه على قده برضه ممكن يكون غير مكلف اصلا وهو مخه يعني ده كبر بس هو خلاص لا مش موضوع كبر كبر ايه عارف ان دول ركن السبعه لا ان الله غفور رحيم انا مش قادر على سبعه وكفايه ثلاثه وربنا عالم بحالي انا راجل تعبان كده يعني انت ما قعدتش مع الكوره قبل كده ايوه انا عارف ايوه انا عارف هتقول لي ايه ما راجل ينبهه بس انت هتتكلم مع مين ما هو خلاص يعني بلغوا من الكبر من الكبر عتيا خلاص كبر قوي في السن وما يقبلش من العيال الصغيره زي الواد ده واد ابناء احفاده يتكلموا هيفهم احسن منه راجل بقاله 70 سنه بيعمل عمره بيبقى يعني طبعا لو تعرف حد بقى من الناس اللي معاه مش هو الناس اللي معاه عشان بقى نديله قول بالوجوب ويذبحوا له اي حاجه ولا يعملوا اي حاجه او يحطوه على كرسي او انت المفروض تعرض عليه خلاص بقى حسابه عند ربنا هنعمل له ايه ثم ايه ده ماله ومال اللي يلبس ما هو مش هيفسد الاحرام هو لو فضل محرم طب محرم طول عمره يعني خلاص يعني بقى الاثام والذنوب والمحاسبه عليها دي بتاعت ربنا، ولكن هنا احكام الدنيا احنا طبعا بالنسبه لنا واحد مثلا احرم وعمل طاف برضو، خلينا بقى في ما فيهاش خلاف، خمس اشواط يقول لك انا مش قادر او ثلاث اشواط وراح ماشي، طيب كده ما خلصش العمره، حلق بقى ما حلقش يعني اللي يعمله ده ما خلصش العمره، ومقتنع انه خلصها وعاش حياته واتجوز بتاع مش عارف ايه، طيب كل ده هو محرم يعني مالوش سكه، يعني مالوش سكه عندي ده محرم لازم يروح يطوف لما يعمل ايه لازم يروح يطوف لا ولا شرط في الطواف ولا شرط في السعي مش شرط، بس ما يعني تقريبا بعد 10 سنين بقى الموضوع صعب شويه. طب ده الزواج طبعا المشاكل مصايب سودا، لا هنجيله مثلا الاحناف ساعتها عشان مش معقوله بقى عند خير في سكك. مهم كتبنا من الراجل نعم جهل خطا والجهل والنسيان نفس الحكم في المساله ماشي. طيب يبقى لا يسقط بنسيان الفدية ايه، يسقط بنسيان فدية اللبس اللي هو المقيت والطيب وتغذية الرأس ماشي، دون الإتلاف اللي هو تقليم الأظافر وحلق الشعر والصيد ماشي، والعلة في هذا أن هذا فيه إتلاف والثاني فيه تمتع فيكون حكمه أخف ماشي. مسألة خلافية احنا نذكر الخلاف دلوقتي، قلت ما فات انه هم الانتباه قلت هذكر الخلاف في المسألة، هذكر الخلاف في المسألة ماشي. الاثنين زي بعض ترجيح شيخ العثيمين وحقول دلوقتي نعم الوطء ده يعني يسقط او ما يسقطش برضو في نفس الخلاف برضو الوطء برضو معنى ما يسقطش عند الجمهور ماشي. يبقى ايه الفدية بتاعت اللبس والطيب والمقيت تغطية الرأس او غيره يعني ماشي، دي ايه تسقط بالايه بالنسيان او بالخطأ او الاكراه او الحاجات دي ماشي. طيب اما التي لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالاكراه ولا بالخطأ ولا اي حاجة اللي هي الوطء والصيد وتقطيم الاظافر وحلقة شعر الرأس، دول اربعة لا يسقطون ماشي. طيب استدلال المذهب الرواية دي في مذهب الحنبلة والشافعية وغيرهم مذهب الجمهور استدلوا بايه، استدلوا بالآية ماشي انه ايه من كان ايه ها ها ها حدش حافظ اي حاجة في سورة البقرة ها، وأتم الحج والعمرة لله ها ها أيوة، وبيأذن من رأسه فإيه ففدية بس خلاص صوت ماشي، يعني يبقى عليه الفدية اللي مريض ماشي واللي عليه أذى ماشي، ومع ذلك لم يعذر في الحلق المسألة وانا في الأول، فلا كان دول اللي هو اللي ليه عذر واخد بالك لم يعذر يبقى اللي نسي من الاول لما الاول ما يعذرش هو نسي معايا ايه هو نسي. طب والتاني المريض لا نسي مين اللي هيطالبوا بيها، هو نسي مثلا هو ناوي مثلا نوع ليه دلوقتي النسيان ده عذر، هل على الاقل المرض مش عذر يساويه بلاش اقل منه هو نسي ايوه انا عارف، يبقى هو يبقى اقول حاجه النسيان ده هل في حاجه خطأ والنسيان دول دايما بيبقى يحتاط للأمر بيختلف، يعني أقول له حاجة واحد قتل واحد خطأ مفروض الخطأ مفروش بقى حساب خالص صح، طيب قتل واحد خطأ عليه دين وعوش دين ليه وخطأ راجل مش قاصد غير ان هو في حق في غير، حق في غير دي حاجة، الحاجة التانية ان هو حتى وان كان خطأ فلازم غالبا بيكون في تقصير، وكذلك النسيان واحد مركز انه محرم ده غالبا هينسى نادرا انه ينسى، انما اللي هو مش مركز ونسيت اللي عمل ايه الف حاجة ويقول لك نسيت هو مش مركز اصلا مش لا يلقي له بالا ماشي. وخلي بالك من حاجة ان المريض او اللي عنده اذى ده ده يسمى عنده عليه حرج. الحرج بيقوله منفي في الشريعة، ماشي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش أي حرج في الشريعة. ده مريض وعليه أذى، الأصل في كل القواعد وفي كل أبواب الفقه لا يؤاخذ. واحد مريض مش قادر يقف، نقول له صلي قاعد، لازم يقف مش قادر. طب نقول له اعمل حاجة ولا في دي حاجة، لا خلصت، هو مش قادر، سقط عنه هذا. ده مضطرد في الشريعة كلها. اشمعنى هنا عليه فدية؟ يبقى دي له حكم خاص، واضح؟ يبقى دي بالذات غلظت لها حكم خاص، واخد بالك؟ فيجي بقى المكره. طب والجاهل المفروض عين يتعلم، وده ده يحج هو جاهل ازاي يعني، ماشي. وكذلك الناسي، كل دول ياخدوا ايه حكم، ان دي خلاص سقطت هذه الاعتبارات من الشرع في هذه المساله. من الاسم هو بقى اللي اسمه، هو الناسي لا اسم عليه، الاسم حاجه، فرق ما بين الاسم والجزاء. اللي قتل خطا لا اسم عليه ولكن عليه جزاء. واحد اتلف حاجه لا يقصد هذا ولكن عليه ثمن ما اتلفه ولا اسم عليه. الاسم حاجه والايه والجزاء حاجه تانية، ماشي. ما ده القول اللي هو قاله كده. يجي بقى الحاجات دي اللي هي تقليم وحلق، لكن مثلا لو لعب كده ونزل يبقى ده برضه حل. يعني بص، الكم هو بيعمل كده، اي حاجه تقف في ايده دي تاكد ان هي شعر واقع قديم. انما بقى اللي يقعد يسلك ده بيستعبط. لا، ما دي لا يا حبيبي، ما يقعد يسلك ويفك. دي واحده شعرايه اللي كانت طالعه من الاول. لا مش طالعه من الاول يا حبيبي. خلل ولكن برفق، ماشي، من غير وسواس يعني، ماشي. الحاجات اليسيره دي غالبا لا يعني شعره، يعني لو انت مسكت شعره كده عملت كده ما تشد، ما هو هتصوت عشان تتشد، واخد بالك؟ ولكن ايه القصه، ان انت الشعر هو بيبقى تحت ده، لو مثلا عملت كده فكيت شعرتين من بعض عملت كده خلصت، هتلاقي شعره في ايدك، واخد بالك؟ دي لا، في الحجه او في غيرها مش مهم يعني، ماشي. دي ما ايه يعني، ما تقعدش تعمل كده بحاجه تقعد توقع ايه في شعر بقى للصبح، لا. ولكن واحد بيعمل كده لا شعره في ايده، او بيعمل كده في شعره لا شعره في ايده، لا ده واقع من الاول، ده الاصل. ولكن ما بيقعدش يلعب في دقن ويوقع شعره، يقول لك لا ده من الاصل الاصل الاصل الاصل ايه، ماشي. عايزين نخلص خد 5 دقايق يا اولاد. يبقى الثلاث حاجات دول. طيب القول الثاني، قول شيخ الاسلام واختيار الشيخ العثيمين، ان كل هؤلاء إذا أخطأ أو نسي أو أكره فإيه لا جزاء فيها، يبقى ساووا بين الإتلاف وبين التمتع، وقالوا هذا وإن كان إتلاف ولكنه إتلاف مأذون فيه. ماشي، أنت أصلا مأذون لك إن أنت تحلق شعرك، أنت بتحلقه عشان إيه تحل، أو إن أنت تقلم أظافرك قبل الحلق. يعني الإتلاف ده ملوش قيمة، الإتلاف اللي بيتعمل ده ملوش قيمة، ده فيه الايه يبقى ده اتلاف مأذون فيه فيستوي مع التمتع، ماشي. وبالنسبه لمساله الوطء، الخلاف اللي فيها ايه شيخ الاسلام وشيخ العثيمين، قول بتاع الوطء ده نفس الخلاف اللي موجود فيها ونفس الخلاف اللي موجود في الوطء في نهار رمضان، هل يجري فيه النسيان ام لا؟ نفس المساله، الخلاف اللي هناك هتبقى خلافيه هنا. قول استولي ايه، ما خلاش اي خلافيه، يعني خلاف فيها نفس المساله. شيخ الاسلام عنده ان هو طالما نسي خلاص، بس هو هيهم كلهم اصلا في كله كله ما عدا الصيد. لا بس نسي الفديه، صيد اتلاف غير مأذون فيه. ماشي، نسي الفديه ولا يعني في رمضان مثلا نسي لو هو ما عرفش مثلا حاجه، بس الصيام ده وقع كده. لا خلاف، لما مش عايز اخش في مساله الصيام، هو في صيام الناس في بعض العلماء قالوا لا يتصور ان يناسي في نهار ان يجامع في نهار رمضان ناسيا، وهذا حكم نادر، والنادر لا حكم له، يبقى نفطره وعليه الجزاء. في بعض العلماء لا، هو تصور ان يكون ناسيا ويجامع في نهار رمضان، ماشي، فيبقى ايه لا يفطر، فقد اطعمه الله وسقاه، قياسا على ايه من اكل وشرب في نهار رمضان ما لهوش فدية. في خلاف في المساله، في خلاف، يعني مش احنا نيجي دلوقتي نشيل الخلاف يعني، ماشي. يبقى الخلاف بقى في هم القوانين بين القوانين. طبعا اقوال الشافعي فاهمين جميل وكل اسهل وكل حاجه، ولكن اخشى الناس اول ما تديهم القول ده صراحه استعبطوا، يقل حصهم جدا، يبقى يستوي عندهم حال ويستوي عنده، وهو هذا وجعت في دقنه كده زي كده، وهو معتمر او مش معتمر، حاج او مش حاج، يعني ايه خلاص بقى انا ناسي. مش مشقة، مشقة مش مش مش شديدة يعني، تفضل بس عامل ايدك كده طول الوقت بس ما تجيش حدانك. يعني مش يعني مشقة محتملة، مش مشقة شديدة ولا حاجة، ولكن بصراحة التساهل في هذه الامور بيخلي الناس متساهلة بزيادة. يعني ده واحد هيجي يستفتي ومرة مثلا ولا حاجة، يعني غير ما يقصد شد شعره ولا حاجة، يا عم فيها يسير، انما عشان تفتي من الاول ان انا ما عليكش حاجة هايش حياته. مش فاكر استثنى الصيد ولا لا، بس الصيد هو مستثنى ان هو ده اتلاف وغيره مأذون فيه. ولذا هو لما نقشوه في الاتلاف قالوا هذا اتلاف مأذون فيه، انت مأذون لك اصلا ان انت، انما التانية مش مأذون فيه، مش مأذون لك تتلف الحيوان الصيد، خصوصا ان انت ايه يحرم عن اكل ويحرم عن يعني يحرم يعني بقى ميتة خلاص، تاخد بالك ده اتلاف. طب طب ما معنى كده كده ان متعمدا ملهاش محل، فمن قتل منكم متعمدا، من المسألة دي جاية متعمدا، قالوا هذا وصف لازم للصيد يعني؟ لا مش لازم، وصف الغالب، غالب الواحد بيقتل الصيد متعمد مش متعمد. طب هو كده حكم مفيش غير متعمد ليه؟ ما هو كده الناس يحكم حكم المتعمد. ايه دخل ده؟ هل الصفة ثانية واحدة بس، ما بص في حاجة اسمها ايه؟ قاتل منكم متعمدا، يبقى احنا كده حكم المتعمد عرفناه ماشي، حكم الجهل والناسي مسكوت عنه، وهذه الآية قد تدل عليه بمفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة لما مفهوم صفة ضعيف مش قوي أو لازم يكون فيه مرجحات أخرى غيره. مخالفة التعمد يبقى خطأ مش نسيان إيه؟ يعني خلاف التعمد يبقى خطأ مثلا مش نسيان. لا لا، كان مفهوم مخالفة يعني إيه؟ يعني في غير التعمد، كل ما سوى التعمد، أي حاجة غير التعمد هل حكمها والناس الناس ضد، الناس ضد المتعمد، مش حاسس ضد المتعمد اللي هو بس من خطأ، مش كانش قصده خطأ أو تعمد، يعني نقي منهم أي واحدة ماشي. لو قلنا خطأ، طب المكره، طب الناسي، ده غير المتعمد واخد بالك، يبقى ايه؟ هل غير خلاف المتعمد دي عكس الحكم ولا لا؟ بس عايز أصولية تخلي نفسك ايه تهت مني قبل ما اتكلم فيها، فخلينا حلوين. نعم خد خمس دقايق، طب نقول الكلمه دي بسرعه محدش يسال بس ماشي. طيب وفكرة انا كاتب هنا ان السيان والاكرام والجهل مسقط الفديه في الكل، فظهر الصيد كمان بس محتاجين نتاكد. طيب وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم ماشي، يبقى الهدي او الاطعام يكون فين؟ في مساكين الحرم ماشي. في بعض اهل العلم استثنى حاجات في الهدي، عندهم لحوم كتيره، اللحمه بتتباع الخروف كامل كده بعد الذبح بعد 5 ريال و10 ريال كثره اللحوم، فالعلماء بيجمعوا هذه اللحوم ويصدرونها الى الخارج، وهذا خلاف الاصل، ولكن الفتوى جاءت حتى ما يحصلش اتلاف لهذه الايه الاشياء اللحوم ماشي. طيب خلصت دي. وفديه الاذى واللباس ونحوها ودم الاحصار حسب وجد سببه، يعني المكان اللي انت عملت فيه حلقت في شعرك او لبست فيه المخيط او احصرت فيه، يبقى تفعل الكفاره في نفس المكان، يبقى حيث وجد ايه سببه، مش لازم في الايه في الحرم، لا حيث وجد هذا السبب يبقى عليه تصوم في هذا المكان. سبب مكان مكان ما عملت فيه المشكله تبدا فيه الكفاره، يعني بلاش دي، ممكن في اي مكان لا يجب ان يكون في الحرم. حلو كده سهل كده ماشي. طيب ويجب الصوم لكل مكان، اهو قالها ويجب الصوم لكل مكان فيما عدا لا اللي من كل مكان صح. لا لا كل مكان صح بس مش كل زمان. في ايه؟ في السم الايه؟ ثلاثة في الحج. ايه ده؟ زمان وليس مكان. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ الصيام الوحيد المتقيد بزمان هو الصيام ايه؟ الثلاث ايام بتوع ايه؟ اللي هم بدل هدي التمتع وهدي القران. ماشي؟ غير كده اي زمان اي مكان ماشي الحال. ماشي؟ والدمه شاة واحدة او سبع بدنة. ماشي؟ والبدنة زيها زي البقرة بالظبط يبقى الصبح. ماشي الحمد لله رب العالمين. سبحان الله الحمد لله. بعد دم الصق ده حاج هما بيجيبوا بالفلوس دي حاجة ويذبحوها. يعني ما يصومش. ما يصومش يعني سك وصوم. نعم يعمل الصق ده ويدفع فلوس بتاعت الخروف بيدفعها في البنك. في البنك وخلاص كده يبقى هما على الوش صيام ان شاء الله. ده اللي هو معهوش فلوس يدفع الهدي حق. ايوه ايوه بالظبط كده. ما بيتبحش خالص ده. او ولا يسوم ولا اي حاجة. الله يبارك فيك. قران ايمان هاي كنت بر اخر حقه ده الصيام اللي بدل ده.